مدن الإسلام يا أرحم الراحمين رب العالمين، اللهم انورهم بالدين يا أرحم الراحمين رب العالمين، اللهم ثبتنا وإياهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.